ايوه الله يا شيخ، تفضل يا شيخ. مشكورين بإلقاء محاضرتكم. ها؟ تفضل يا شيخ بإلقاء محاضرتكم. إخوانكم من إبناءكم من مسجد التوحيد في ألمانيا. ما شاء الله، الحمد لله. نبدأ. اشرح يا شيخ، بارك الله فيك، تفضل. الواضح الصوت غير واضح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، أرسل الله عز وجل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. وقد أظهر الله الدين حتى سار مسار الشمس فبلغ ملك الخلفاء المسلمين من المحيط الأطلسي إلى حدود الصين، ونفع الله عز وجل بهذا الدين خلقا كثيرا هداهم الله إليه فانتفعوا به، وأنقذهم الله من النار به، قرأوا كتاب الله الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلموا من السنة فنفع الله به خلقا لا يحصون. ثم بعد ذلك حصل التقهقر في حفظ الكتاب وحفظ السنة ونشرهما، فحصل التقهقر أيضا في تأثير الدين على الناس. ولهذا فإن الناس بحاجة إلى نشر الدين، الدين الحق الذي أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، دين الإسلام الذي يقوم على التوحيد، الذي يقوم على التوحيد ونبذ الشرك ونبذ الطرق الإشراكية كلها. فالله سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين أن يعبدوه جميعا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هكذا أمر الله سبحانه وتعالى عباده جميعا بخطاب يعم الناس جميعا: يا أيها الناس. يدخل في هذا العرب والعجم، ويدخل في هذا الأسود والأبيض، يدخل فيه كل من له عقل من المخلوقين من الإنس والجن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عمت رسالته الإنس والجن جميعا. والله سبحانه وتعالى يقول: قل يا محمد إني رسول الله إليكم جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. ويقول: بعثت إلى الأحمر والأسود. فيا عباد الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، خلقنا جميعا من ماء مهين، فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. فالذي أوجدك يا عبد الله خلقك من ماء مهين، حول ذلك الماء الذي هو النطفة، حوله إلى علقة، وحول العلقة إلى مضغة، ثم إلى لحم ودم وعروق وعصب وعظام ومخ وغير ذلك. جعل لك السمع والبصر والفؤاد، أعطاك ما أعطى. جعل لك البصر لتنظر به، والسمع لتسمع به، والفؤاد لتتفكر به. فالذي خلقك من تلك النطفة أراد منك أن تعبده وحده لا شريك له. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث، بعث بالتوحيد، فلم يقل لأحد صلي، ولا خاطب أحدا بالصدقة ولا بالصوم ولا بالحج ولا بشيء من ذلك. 10 سنين كل دعوته يقول فيها: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإذا تصفحنا القرآن نجد أن كل الرسل كلهم عندما يبعثون إلى قومهم، كل منهم يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالتوحيد هو أساس الإسلام، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. هو يعني مقتضى هذه الشهادة هو الشهادة لله بوحدانية الألوهية، كما أنه هو الخالق، لم يعنه أحد في خلق هذا الكون ولا من فيه. قال سبحانه وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض أتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. المهم أنت يا عبد الله يجب عليك أن تتفكر في خلقك وفي خلق هذا الكون. من الذي خلق هذا الكون؟ إنه الله وحده لا شريك له، هو الذي خلق هذا الكون وأوجد من فيه، وأمرهم أن يتبعوا ما أرسل به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، كما أمر الأمم قبلنا، كل أمة أمرها أن تطيع رسولها. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. فيا عبد الله، وحد الله، اعبد الله وحده، أخلص له العبادة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فشهادة أن لا إله إلا الله معناها أنت تشهد يا عبد الله بوحدانية الله عز وجل، وأنه هو المستحق للألوهية والمستحق للعبادة دون سواه، فتفرده بالعبادة، لا تعبد معه أحدا غيره، لا تعبد معه أحدا سواه. وحينئذ فإن الواجب عليك أن تدعوه، أن تدعوه لرغبتك ولرهبتك، تطلب منه جلب النفع ودفع الضر، لا تطلبه من أحد غيره سبحانه وتعالى. إن أصابتك نعمة شكرته، وإن أصابتك مصيبة استغفرته وحمدته على ذلك وشكرته على ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالسراء والضراء، ويبتليهم بالشدة والرخاء. وحد الله يا عبد الله، وحد الله، لا تعبد معه أحدا سواه، لا تدعو معه أحدا غيره، فإن دعوت معه أحدا فإنك تكون قد أشركت الشرك الأكبر الذي يحتم عليك الخلود في النار ويحرم عليك دخول الجنة. قال الله عز وجل عن نبيه عيسى أنه قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول سبحانه وتعالى مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيا عبد الله، وحد الله سبحانه وتعالى، اجعل عبادتك له وحده لا شريك له، صلاتك وصيامك وصدقتك وزكاتك وحجك وجميع أعمالك، ذكرك له، دعاءك له، لا تدعو أحدا غيره سبحانه وتعالى. هذا هو التوحيد. ثم شهادة أن محمدا رسول الله، وأن تشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تشهد بأنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، مرسل إلى هذه البشرية، إلى البشرية جمعاء، مرسل إليهم بالكتاب المنزل عليه وبالسنة التي حققها وقالها وفعلها وترجمها صلوات الله وسلامه عليه. هاتين الشهادتين هما أساس العبادة، أساس التوحيد، هما أساس الدين، الدين ينبني عليهما. ثم بعد ذلك الصلاة، العبد مخاطب بعد التوحيد بالصلاة، فالله سبحانه وتعالى جعل الصلاة هي الركن الثاني، وفيها تشتغل جميع جوارح الإنسان، قلبه أول شيء، قلبه ووظيفة القلب الخضوع والخشوع والاعتقاد، وكذلك اللسان ووظيفته النطق والإقرار بما أمر الله بالإقرار به، وقراءة ما يجب أن يقرأ في الصلاة، وكذلك ذكر ما يجب أن يذكر في الصلاة، وهكذا. وهكذا أيضا الصدقة خاطب الله سبحانه وتعالى بها عبادة، فيا عباد الله هذا هو الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فإذا تأملنا، إذا تأملنا في النصوص الشرعية نجد أن الله أول ما خاطب به عباده هو التوحيد، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات لا يدعو إلى شيء سوى التوحيد، ثم بعد 10 سنوات عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وخاطب الله بها عبده ورسوله، أي بالصلاة مخاطبة، وأوجب عليه 5 صلوات. ثم بعد ذلك، بعد 3 سنين هاجر من مكة إلى المدينة، وبعد أن استوطن المدينة وبدأ الإسلام ينتشر، عند ذلك نزل عليه الأمور الأخرى والأحكام الأخرى، ففرض الصيام وفرضت الزكاة في 2 من الهجرة، وهكذا أيضا فرض السائر الأحكام خاطب الله سبحانه وتعالى بها عبده ورسوله. فالمهم أن أساس التوحيد، أساس الإسلام هو التوحيد. ثم الإيمان لا بد أن يشترك فيه القلب واللسان والجوارح، فأهل السنة والجماعة يقولون الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، هكذا يقول أهل السنة والجماعة، وأنه لا يقبل من الإنسان يعني شيء يقوله ولم يكن هناك تطبيق عملي. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يطبق الأحكام الشرعية التي أمر الله بتطبيقها، فإنه في هذه الحالة لا يعد مسلماً. بل يجب عليه أن ينفذ ذلك، ينفذ الأوامر التي أمر الله بها. فالصلاة يشترك فيها جميع البدن، والزكاة حق في المال. من ناحية أخرى، فإن الواجب على كل داعية أن يدعو إلى هذا الدين، أن يدعو إلى هذا الدين، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، ولا يجوز لأحد أن يدعو إلى شيء خلاف ذلك. هناك جماعة من أصحاب الحزبيات قرر لهم مؤسس الحزب أن تكون دعوتهم إلى خلافة، أن تكون دعوتهم إلى خلافة، والله سبحانه وتعالى ما أمرنا بذلك، وإنما أمرنا بأن ندعو إلى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلا يجوز أن ندعو إلى خلافة، فالخلافة أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعني يضعها متى شاء، وهو الذي يسلبها متى شاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ستكون أمراء فتكثر، إنه ستكون أمراء فتكثر، قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول. فوا ببيعة الأول فالأول، دل هذا على أن يعني الإمارات ستكثر في المسلمين، وستكون إمارات متعددة، وسيكون خلفاء متعددون. نعم. فيا عباد الله، لا يجوز لنا أن ندعو إلى خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى به. أحذركم من هذه الحزبيات، أن تغتروا بها: حزب الإخوان، حزب السرورية، حزب القطبية، حزب التبليغ، حزب التحرير، غير ذلك من الحزبيات، فإن هذه الحزبيات تخلط الحق بالباطل، وتلبس الأمور، وتجعل الحق يعني تلبسه بالباطل، وتجعله ملتبسا على الناس، وهذا لا يجوز. فيا عباد الله، إذا استقرأنا الأحاديث الواردة في الافتراق، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي التي على ما أكون عليه أنا وأصحابي. وفي رواية: هي الجماعة. فالأمر الذي ننجو به عند الله من عذابه هو أن نكون على الحالة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين فارقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في وقت الخلفاء إذ كان الغالب في زمن الخلفاء هو الحق، ثم بعد ذلك دخلت أمور ودخلت بدع، فالذي يجب علينا أن نعود إلى ما كان عليه السلف الأول. يعني في الزمن نعم الشيخ معك السلام عليكم بعد أن الرئيس الذي كان في الزمن قد نفذ نعم يمكنكم الواصل إن شاء الله واصل يا شيخ واصل أقول سبيل النجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه، نأخذ ذلك من كتاب الله ونأخذه من السنة، فحينئذ نكون قد عملنا ما يوجب لنا رجاء السلامة. أما إذا ذهبنا إلى ما يقوله بعض الناس وبعض الدعاة الذين يخلطون الحق بالباطل فيجيزون الشرك ويسكتون عنه ويتعبدون بالبدع، فنحن ربما نكون على شفا هلكة، ونسأل الله العفو والعافية. فما أوصيكم به هو اتباع كتاب الله على فهم السلف الصالح، التفسير بالأثر لكتاب الله عز وجل، تفسير الصحابة والتابعين وأهل العلم بالحديث، هذا هو الحق. أما أهل البدع فإنهم يقرؤون القرآن ويفسرونه على أهوائهم، فكل قوم يفسرون القرآن على ما يتفق مع عقيدتهم والعياذ بالله. فلنحذر من هذا ولنحرص على أخذ ديننا من كتاب الله وتفسيره المأخوذ عن الصحابة والتابعين وأهل الحديث، ثم بعد ذلك أيضا نأخذه من كتب السنة كصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن أبي داود ومسند الإمام أحمد والمسانيد والكتب الكثيرة ومثل ذلك، يعني الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله، وكذلك صحيح الجامع وزياداته، وضعيف الجامع وزياداته، الأحاديث الضعيفة أيضا التي هي قسيمة الأحاديث الصحيحة. فنأخذ الحق من هذه الكتب ولنحذر كتب أهل الأهواء، نحذر منها فإنها فيها عسل وسم كما يقال. هذا ما أحببت أن أوصي به إخواني أين كانوا، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من عباده المخلصين الموحدين حتى نكسب السلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. طيب تفضل. الكتب كثيرة. أولا كما قلت الكتب التي ذكرتها، والتأصيل المنهجي الكتب التي أيضا كتبها من انتقد يعني الحزبيات، منها كتاب النصيحة سعيد هريرة، كتاب النصيحة للشيخ سعيد بن هليل، وكتاب آخر لواحد مصري اسمه محمود، والمولد العبد الزلال، وكتاب الإرهاب، وكتب أخرى: الرد الشرعي المعقول ورد الجواب، وكتب أخرى كثيرة موجودة الآن على الساحة تؤخذ وتقرأ، وإن شاء الله يعرف الحق من خلالها. نعم. الصوت عندي منخفض. التبديع والتفسير هذا حق لأهل العلم، ما هو لطلاب العلم المبتدئين، بل لأهل العلم الكبار، فهذا لا ينبغي أن يتسرع فيه الطلاب الصغار. نعم. والله فيه كتاب عندي انتقده صاحبه ونقل عنه أنه يزكي بعض الناس الذين يعدون من أهل البدع. نعم. فقال بعض الثقة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حديثه أنه يقول: بتعليم مثل الأشخاص والشهود إلى الجنة يجوز لأحد أن يحكم لأحد من الناس بجنة ولا نار، هذا شيء متفق عليه عند أهل السنة، إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نشهد له، أما من لم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم فمهما بلغ فنحن نقول نرجو له الجنة ونخاف عليه من النار وهكذا. نعم. المبتدع ينظر أولا ينصح ثم بعد ذلك ينصح مرة ثانية ومرة ثالثة، فإذا أصر على بدعته حذر منه ويعني يقال للناس احذروا هذا ترونه مبتدع، وهذا لا يعد غيبة، وإن كان بعض الناس ربما يقول أن هذه غيبة، وهذا قول ليس لصحيح، بل الأدلة تدل على خلاف ذلك. ثم الذين يكونون مع هذا الشخص ويتعاطفون معه يجرى عليهم حكمه. في أسئلة عبر الإنترنت قول لهم هم يتصلون الآن أقول لهم ما لقنا ويفتحوا يعتبرون المفتاح. حط فيها ولا حط فيها؟ ثم شكرا لكم. شكرا لكم. الجماعة جاهزة عندما سئل شيخ. متابعين المحاضرة. يعرضون عليك الشيخ بعدها. اللي أنا أجل فيه دحين. محمد بن واس كتب يا شيخ. يقول أشياء بعض. بس عشان نشوف الجماعة دول عادهم ناويين يمكن واحد يلعب نفس الحد يمكن نقطع الخط ما عندنا ما عليه عشان الخط يمكن خط من قصر حسين خلو حارس الحديد بعمل نعم نعم. عليكم السلام. نعم. ايش يقول؟ نعم نعم. لحظة لحظة لحظة لحظة يا أخي لحظة لحظة. الشيخ عنده الآن معك. أيوة. بقي معكم شيء؟ أقول بقي معكم شيء من الأسئلة ولا ننتهي؟ أقول بقيت عندكم أسئلة ولا ننتهي؟ أيوة. أيوة تفضل. أعد أعد الكلام. أفتري أي؟ أفتى؟ أفتى بماذا؟ الشيخ زيد أفتى بماذا؟ أيوة. أقول هؤلاء الذين يحملون أفكار الخوارج ينبغي أن نحذر منهم، ينبغي أن نحذر منهم ونبين أمرهم للناس. هؤلاء يعني على طريقة الإرهابيين، الإرهاب الحسي والإرهاب الفكري. الإرهاب نوعين، نوع فكري ونوع حسي. فالإرهاب الفكري هم الذين يشيعون الإشاعات ويعني يقولون أشياء من أجل أن يخوفوا بها الناس أو ما أشبه ذلك، والإرهاب الحسي هم المنفذون. فلا شك أن هؤلاء يعتبرون خوارج ويجب أن نعاملهم معاملة الخوارج. نعم. المتبرجات، المتبرجات ايش؟ عينا الحقيقة أن لعن المعين من المسلمين حتى ولو كان عنده معاصي ما ينبغي يعني لعنه عينا، ولكن يقال من فعل هذا العمل فهو ملعون. وكذلك الكافر لا ينبغي، لأنك ما تدري بماذا يختم له، لكن تلعن أهل الكفر وأهل الإلحاد بدون ما تعين شخص أفضل. نعم. يا أخي المغراوي عندنا كتابات عنه يسمي المغنين في الأعراس يسميهم عجول ويجعلهم مثل عجل بني إسرائيل، وكذلك يقول ما كانيش هكذا، ما كانيش إسلام جماعي، هذا قد راح من زمان، ما فيه إلا قناعات فردية، يكون البيت فيه 15 نفس، يكون واحد منهم عنده قناعة دون الآخرين، معنى هذا أنه يكفر بالذنوب. كذلك يقول من أطاع امرأته في معصية الله فقد اتخذها إلها أو اتخذها أو جعلها صنما أو ما أشبه ذلك. ومثل هذا الكلام، هل يقال أن المغراوي من أهل السنة وهو يقول هذا القول؟ لا. لا يقبلون؟ الحقيقة أن أهل العلم والحمد لله في المملكة كثير، والذين هم من أهل السنة ومعدودون من أهل السنة، يعني إذا رأوا شيئا يوجب الجرح جرحوا، فلا يتوقف على الشيخ ربيع وحده. نعم، هذا الواجب. إقامة الحجة أن تبين للشخص خطر قوله أو عقيدته أو منهجه الذي هو يسير عليه إذا كان مخالفا للحق، هذه إقامة الحجة. فإذا بين له ولم يرجع إلى الحق يعتبر قد أقيمت عليه الحجة. فالله سبحانه وتعالى يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فجعل سماع كلام الله عز وجل يعني حجة عليه بعدما يسمع كلام الله، إما أنه ينصاع إلى الإيمان ويؤمن أو أنه يمنع، وعندئذ فقد قامت عليه الحجة. نعم. إذا كان الجرح مفسر والتعديل مبني على غير أدلة شرعية فهذا التعديل مبني على هوى، فيلغى التعديل ويعمل بالجرح. رغبتهم بالرجوع إلى الحق وبيان الحق والسير عليه، يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله. وليس قول الحدادية بأن كل من صارت منه يعني بدعة من القدامى أنه تلقى جميع مجهوداته وكتبه وما أشبه ذلك ولا يستغفر له، هذا القول يتضمن تكفيره. إذا كان يعني هذا الشخص مثلا من أهل العلم المعروفين الذين لهم يعني تحقيقات عظيمة ومفيدة أفادت الناس ولهم كتب نافعة، لكنهم قد وقعوا في بدعة مثل بدعة التأويل عند الأشاعرة كالحافظ ابن حجر والنووي وأمثالهم، فهل يقال أن هذه البدعة يعني تقضي على ما عندهم؟ الجواب لا، وقول الحدادية هنا باطل. ولكن نقول أنهم أخطأوا في هذا الأمر ولا تؤخذ منهم العقيدة في الأسماء والصفات، وإنما نأخذ منهم في شروح الحديث ما يكون بعيدا عن ذلك. على كل حال هؤلاء إذا كانوا من أحزاب سياسية في بلادهم فهؤلاء مشبعين بالفكر، بهذا الفكر يعرض عليهم ويبين لهم أن الحق هو في اتباع كتاب الله وسنة رسول الله، وأن ما عدا هذا فإنه باطل. فالذين يذهبون إلى هذا المذهب ويقدمون يعني الأمور العصرية الإلحادية التي اكتسبت من الإلحاد أو ما أشبه ذلك يقدمونها على كتاب الله وعلى سنة رسوله، فهؤلاء والعياذ بالله على خطر عظيم. جزاكم الله خير. اسم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم عليهم السلام. اسمك أنت؟ أقول اسمك أنت؟ أيوة أبو يعقوب، هذه كنية يوسف. اللهم صل على محمد وعلى آله. جينا معانا أسئلة شيخ. كتبوا من أول. هذه خلوها حتى نجعل لها وقت آخر. جاهز ما شاء. طيب لو السؤال شيخ. شو السؤال؟ ما يدرس هاد يا رجال. قبل العصر كلمة للإندونيسيين. قبل المغرب. قبل المغرب من الساعة 5 وراء إلى قرب الغروب. حسبنا الله ونعم الوكيل. الجمع بين الحديث الذي نال عن الغدر وعن من تعطيه أمان مما يغدر وبين حديث قصة كعب بن الأشرف. هذولا عرفوا بمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، محاربة دين الإسلام حرمة الدعوة. لو قال قائل الذين عرف منهم هذا واشتغل يجوز القدر بهم؟ يجوز كيف؟